ما تكون بالإحضار إحضار الشخص، وإنما تكون بالمعرفة. فيقول أنا أعرف لكم فلان وأعرف مكانه وعنوانه، فهذه كفالة وجه يسمونه كفالة وجه، بمعنى أنه يعرف الشخص، يعرف قبيلته، يعرف أسرته، يعرف مكانه وعنوانه، من أجل يدل السلطة عليه عند الحاجة. فهذه الكفالة بالوجه إن كان معها تزكية، قال أنا أعرفه وأنا أزكيه أو موثوق وثقة، فهذا إذا لم يمكن أخذ الحق من من هو عليه يغرم الكثير لأنه زكاه. أما إذا لم يكن معها تزكية، مجرد معرفة وجه فقط، هذا لا يغرم شيئا ولا يلزم بالإحضار. يقول أنا ما ألزمت بالإحضار، أنا التزمت أني أدلكم عليه فقط، فهذا ليس عليه إلا الدلالة عليه فقط. وأما إحضاره وأخذ ما عليه فهذا إلى السلطة. نعم. باب الشركة والوكالة. الشركة بفتح الشين وكسر الراء، ويجوز العكس، يجوز العكس، كسر الشين وإسكان الراء، فيقال شركة، قال شركة ويقال شركة. وهي الاجتماع، الشركة في اللغة الاجتماع والاختلاط. قال تعالى إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خلطاء يعني الشركاء، يسمى الشريك ويسمى الخليط، يسمى الشركة ويسمى الخلطة، وهي الاجتماع. وهي على نوعين: اجتماع في استحقاق، واجتماع في اجتماع في استحقاق، واجتماع في عقود. فالاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة الأموال الأملاك، شركة الأملاك، كاجتماع الشركاء في دار أو في قصر أو في مزرعة تكون مشتركة بينهم، أو في مصنع، هذه شركة، شركة أملاك، شركة أملاك. إذا كانت الدار أو السيارة أو المزرعة مشتركة، أو المصنع، هذه الأشياء مشتركة بين أشخاص مملوكة لهم، هذه شركة أملاك. والنوع الثاني شركة في عقود، تسمى شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف، اجتماع في تصرف. الأول اجتماع في استحقاق، وهذا اجتماع في تصرف، ويسمى شركة العقود، وهي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا شركة العقود. وهي أنواع، شركة العقود أنواع خمسة عند الفقهاء. النوع الأول إذا كان المال من شخص والعمل من شخص، هذه شركة مضاربة، المال من شخص والعمل من شخص، كان يقول خذ هذا المال استجر به، وما ربح فهو بيننا، الربح بيننا، هذه شركة مضاربة. والنوع الثاني الاجتماع في المال والتصرف، يشتركان في المال، كل واحد يقدم مال وكل واحد يعمل، يشتركان في المال والعمل، هذه تسمى شركة عنان، شركة عينان لتساويهما في المال وفي التصرف. شركة عينان مثل تساوي الخيل في السباق أو في المشي، هذه شركة عينان. إذا اشترك في المال والعمل هي شركة عينان. قالوا نجمع ما عندنا من الأموال ونشتغل فيها على حد سواء، كلنا نشتغل فيها، نبيع ونشري وندين وكذا، هذه شركة عينان. وأما إذا كان الاشتراك فيما يكسبان بالبدن فقط، ما في عمل، ما معهم مال أصلا، لكن قالوا نشترك فيما نحصل، نبي نشتغل عند الناس واللي نحصل نحن شركاء فيه، هذه تسمى شركة أبدان. شركة الأبدان يشتركان في أبدانهما فيشتغلان، وما حصل من العمل أو من أخذ المباح من المواد الحطب والعشب ويكون شركاء فيه، أو في المغنم في المعركة إذا اشتركا في المغنم لما يحصلان عليه من الغنيمة، هذه تسمى شركة الأبدان. وإن اشتركا فيما يتحملان من العقود والمقاولات، ما معهم مال لكن يشتركان في الذمم فقط، بأن يتحمل للناس مقاولات وعقود، فهذا مشارك اشتراك في الذمم، سمى شركة الوجوه، سمى شركة الوجوه لأنهم اشتركا فيما يكسبان بوجوههما، يتحملان العهد من الناس، يتكفلان بالعهد من الناس على أنهم ينجزون لهم أعمال في ذممهم، يتحملونها في ذممهم، ينجزون للناس أعمال ويأخذون في مقابل ذلك المال، هذا يسمى شركة وجوه لأنهما اشتركا فيما يكسبان بجاههما وتحملهما، مثل ما لو فتح دكانا وصار يستقبلان ما يدفع إليهما للبيع والشراء، ما معهم شيء، هم افتحوا محلهم ما معهم شيء، يستقبلون من الناس ما يدفع إليهم لأجل النداء عليه والحراج عليه ومساوقته في الأسواق، يكونون هم المسؤولين عن هذا المال وعن تصريفه، هذه تسمى شركة وجوه لأن الناس دفعوا إليهم المال بموجب وجاهتهم وثقتهم عند الناس، هذه تسمى شركة وجوه. وإن اشتركا في الكل اشتركا في الأموال والأعمال والتعهدات والأبدان، هذه تسمى شركة المفاوضة لأن كل واحد فوض إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فإذا اشترك في كل تصرف مالي أو بدني أو جاهي فهذه شركة المفاوضة. إذن تكون الشركات، أنواع الشركات، شركات العقود 5 أنواع: شركة مضاربة، شركة عنان، شركة أبدان، شركة وجوه، شركة مفاوضة. والأصل في الشركة أنها جائزة لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه. فقد قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم الشركاء، فدل على أن الشركة جائزة في كتاب الله، جائزة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن السنة الحديث الذي سيذكره المصنف، فقد أجمع العلماء على جواز الشركة، وهي من أنواع التعاون، من أنواع التعاون على الخير والبر والتقوى. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. والإنسان يحتاج إلى المعونة من أخيه، هذا التعاون. التعاون على الخير مطلوب، وطلب الرزق هذا من الخير، طلب الرزق والكسب الحلال هذا من الخير. فالشركة فيها تعاون على الخير، فهي جائزة من ناحية العقل أيضا، جائزة شرعا وعقلا. نعم. باب الشركة والوكالة. نعم. باب الشركة والوكالة. هذه الشركة الوكالة تأتي إن شاء الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث، في هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي، لأنه منسوب إلى الله جل وعلا. فالقدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، مأخوذ من القدس وهو التنزيه والتطهير. فالقدس هو التطهير والتنزيه. والحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم راويا له عن ربه عز وجل. أما الحديث النبوي فهو ما يكون معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث النبوي. الحديث النبوي معناه من الله، وحي من الله، ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما القدسي فلفظه ومعناه من الله. وقد يكون الحديث القدسي متواترا، وقد يكون آحادا، وقد يكون صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، أو يتفاوت في السند. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. قال الله تعالى، هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يقول ويتكلم جل وعلا كما يليق بجلاله: أنا ثالث الشريكين، بمعنى أن الله جل وعلا معهم معية توفيق، معية توفيق وإعانة وتسديد، لأن المعية على قسمين: معية بمعنى الإحاطة، وهذه لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر، الله مع خلقه بمعنى أنه محيط بهم ومطلع عليهم، عالم بأعمالهم. والنوع الثاني معية خاصة، وهي معية التوفيق والتسديد والإعانة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. بمعية خاصة، معية التوفيق والهداية والإرشاد والإعانة. وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان والتقوى خاصة. فقوله جل وعلا أنا ثالث الشريكين أي أنا معهم مع المعية الخاصة التي هي معية التوفيق. المعية لها معاني عديدة، معناها المخالطة كما يفهم بعض قاصر الفهم الذين لا يعرفون اللغة العربية، يقولون المعية المخالطة والله منزه عن المخالطة ولا بد من تأويلها. يقول لا، كذبتم، المعية لها عدة معاني، منها المخالطة ومنها المقارنة ومنها الاطلاع والإحاطة، معانيها كثيرة. فهي بالنسبة إلى الله ليس معناها المخالطة ولا المماسة، هذا مذهب الحلولية، لكن معناها الإحاطة والاطلاع والتوفيق والتسديد لمطلق المقارنة، هذا لمطلق المقارنة. والمقارن قد يكون معك وقد يكون ليس، يعني المقارن قد يكون مخالطا لك قد يكون غير مخالط لك، مثل القمر، تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء وأنتم في الأرض، فما معنى أن القمر معنا؟ معنى أنه مقارن لكم، بمعنى أنكم تستضيئون بضوئه وهو كأنه يسير معكم وهو في مكانه، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ تقول زوجتي معي، قد تكون زوجك في مصر ولا في الهند، بمعنى معك بمعنى أنها في ذمتك وفي عصمتك. تقول متاعي معي وهو مثلا على الراحلة أو في السيارة، المعنى أن متاعك مصاحب لك، متاعك مصاحب لك ولو لم يكن مماسا لك أو في يدك أو في جيبك، فالمعية معناها واسع. فهي بالنسبة لله عز وجل معية إحاطة وعلم أو معية توفيق وهداية وإعانة، هذا معنى المعية في حق الله جل وعلا، وليس فيها تأويل كما يزعم بعض الناس. هذول ما يفهمون اللغة العربية ولا يعرفون مشتقاتها ومعانيها، منهم من يقول إن أهل السنة أول المعية بكذا، يقول لا، هذا ما هو تأويل، هذا تفسير، هذا تفسير لمعنى المعية. المعية لها عدة معاني، نحن فسرناها بما يليق بالله جل وعلا من معانيها، فسرناها بما يليق بالله من معانيها التي تدل عليها ولم نؤولها. وهذا الحديث هذا من المعية الخاصة، وهي أنه جل وعلا ثالث الشريكين، بمعنى أنه معهم يوفقهم ويبارك في كسبهم ويعينهم، معية خاصة. وأما قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذه المعية العامة، معية الإحاطة، فهو جل وعلا مع الخلق، مع الخلق كلهم أفرادا وجماعات، لا يخفى عليه شيء من شؤونهم ومن أعمالهم. نعم. فهذا الحديث فيه أولا إباحة الشريك، فيه إباحة الشريك في الإسلام. ثانيا فيه الحث على الصدق بين الشركاء، الصدق بين الشركاء وعدم الخيانة، وأن ذلك يسبب نماء المال وبركة المال، وأن الله يوفقهم لوجوه الكسب الطيب ويعينهم. وثالثا فيه النهي عن الخيانة، فإذا خان أحدهم الآخر خرجت من بينهما، بمعنى أن الله يتخلى بمعنى أن الله يتخلى عن إعانتهما وعن توفيقهما ولا يكون منه لهما إعانة، ومن تخلى الله عنه فإنه خاسر، تخسر بضاعتهم وتفشل شركتهم ويحصل بينهم الشقاق والنزاع، فلا يحصلان على شيء، هذا نتيجة الخيانة في الشريك، لأن الشريك أمين لصاحبه، كل واحد أمين، ائتمنه شريكه، ائتمنه شريكه، لا يجوز أن يخونه، بل ينصح له كما ينصح لنفسه، فإذا حصل من أحدهما خيانة حصل لهما من الله العقوبة، وفشلت شركتهما وخاب سعيهما بسبب الخيانة. نعم. وعن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث عن السائب المخزومي، وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والتجارة قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الجاهلية. فلما كان يوم الفتح، فتح مكة، جاء وأسلم، فهو من مسلمة الفتح، ورحب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بأخي، أخي في الإسلام وشريكي في التجارة. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أثنى على هذا الرجل ورحب به وقال كان لا يداري ولا يماري، وصفه بأنه لا يداري ولا يماري، يعني كان صريحا صادقا في الشركة، ليس عنده خيانة أو مدارات، وإنما كان صادق، لا يتملق ولا يكذب، ولا إنما كان صادقا مع شريكه، وهذا الواجب بين الشركاء، وأن يحفظ بعضهم الآخر في غيبته وفي ماله إذا كان بيده، يحفظه كما يحفظ ماله الخاص، هذا مقتضى الشريك، لأنه ائتمنك، فكل شريك فهو أمين للآخر. فهذا الحديث فيها أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة، ولما بعثه الله أقر هذا التعامل، لما بعثه الله بالرسالة أقر هذا التعامل، ففيه دليل على أن الشركة كانت قديمة وأقرها الإسلام. وفي ذلك حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وثنائه على المحسن وعلى الصادق، وترحيب به وإكرامه، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، الحديث وتمامه، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء، رواه النسائي وغيره. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اشترك هو وسعد بن أبي وقاص هو عمار بن ياسر رضي الله عنهم فيما يصيبون من المغنم يوم بدر، يوم وقعة بدر. هذا فيه دليل على جواز شركة الأبدان، على جواز شركة الأبدان، لأن هؤلاء الصحابة ليس معهم مال، وإنما اشتركا فيما يحصلان عليه من الغنيمة. هذا يسمى شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكسبان بأبدانهما من أي نوع من أنواع الكسب، أجرة أو ما يحصلان عليه من المغانم في الجهاد، أو ما يحصلانه من المباحات كالاحتشاش والاحتطاب والصيد وغير ذلك. هذه شركة الأبدان، وهي جائزة بنص هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وجاء سعد بأسيرين ولم يجي عمار وابن مسعود بشيء، وشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي أبرماه عليه أنه اشترك فيما يصيبان أو فيما يصيبون، سواء أصابوا كلهم أو أصاب بعضهم فهم شركاء، تعاقدوا على هذا. ولا وش فائدة الشركة إذا صار أنه ما يشتركون إلا إذا أصابوا كلهم؟ ما صار الشركة ذلك، لكن الكلام على إذا أصاب بعضهم وأخطأ البعض الآخر فيحكم بينهم بالشركة بموجب العقد. هذه شركة الأبدان. نعم. وعن جابر بن عبد الله، وبقية أنواع الشركات مذكورة في كتب الفقه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. هذا الحديث في الوكالة انتهى من قضية الشركة. حديث هذا في الوكالة، الوكالة لغة التفويض، لغة التفويض والاعتماد، ومنه التوكل على الله بمعنى تفويض الأمور إليه، الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، والله هو الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي المفوض إليه أمور العباد، فهو الوكيل أي المفوض إليه والموكول إليه سبحانه أعمال العباد. والوكالة بين الناس هي أن يفوض بعضهم إلى الآخر، أن يفوض بعضهم إلى الآخر التصرف المالي. فالوكالة إذن هي تفويض جائز التصرف غيره، تفويض جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، تفويض جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، يخرج بجائز التصرف الذي لا يجوز تصرفه كالصغير والسفيه والمحجور عليه، هذا غير جائز التصرف. فإذا وكل أحد ما ينفذ، ما تصح وكاله. فيما تدخله النيابة يخرج الشيء اللي ما تدخله النيابة، كالعبادات البدنية والحقوق المتعلقة بالبدن لما تدخلها النيابة، كالصلاة والصيام ما تدخلها النيابة، لأنها مطلوبة من العبد، فلا يوكل غيره فيها. لا يوكل واحد يصلي عنه، ولا يوكل واحد يصوم عنه، هذه مطلوبة منه هو، أو يوكل واحد يشهد عنها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تدخل النيابة، هذا عمل بدني مطلوب من الشخص فلا ينوب عنه غيره فيه لما تدخله النيابة، يخرج العمل الذي لا تدخله النيابة، هذا لا تجوز الوكالة فيه. هذه هي الوكالة تعريفها. وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه لما أراد السفر إلى خيبر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وكيله، وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر الذي وكله في جباية المال، جباية المال الذي يحصل لبيت المال من الزكاة ومن العشور التي تكون لبيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يجبيها ويجمعها من الناس، فهذا فيه دليل على جواز الوكالة، وأن لولي الأمر أن يوكل من ينوب عنه في جباية الزكاة وجباية العشور التي تكون على الأرض الخراجية، العشور التي تكون على الأرض الخراجية وهي لبيت مال المسلمين، يوكل ولي الأمر فيه. قال: فإذا جئت وكيلي في خيبر فخذ منه 5 أوسق، الوسق 60 صاعا من التمر، 60 صاعا من التمر هذا الوسق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى جابرا هذا المقدار لأنه فقير، أعطاه هذا المقدار لأنه فقير وفي سبيل. نعم. الشاهد من الحديث قوله وكيلي، هذا الدليل على جواز الوكالة. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية، الحديث رواه. هذا فيه دليل على جواز هذا سبق الحديث هذا في كتاب البيع، وأعاده هنا يستدل به على الوكالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة في شراء أضحية، وكله في شراء أضحية، أدل على جواز الوكالة في البيع والشراء. وأن توكل شخص يبيع سيارتك أو يبيع بيتك أو يبيع ما تريد بيعه، أو أن توكل شخصا أن يشتري لك أضحية، يشتري لك ثياب، يشتري لك طعام، دل على جواز الوكالة في البيع والشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة لشراء أضحية. والذي قبله فيه دليل على أن لولي الأمر أن يوكل من يقوم بجباية الأموال التي لبيت المال. نعم. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم، قدم في كتاب البيع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث متفق عليه. وهذا أيضا دليل على جواز الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر على جباية الصدقة، بعثه على الصدقة، ففي دليل أن للإمام أن يوكل من يقوم بجباية الزكاة من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمر، لأن ولي الأمر ما يستطيع يباشر كل الأعمال، فله أن يتخذ نواب وأن يتخذ وكلاء يقومون بهذا الأمر. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر أن يوكل من يجبي الزكوات، يقبضها من أصحابها ويجبيها، وله أن يوكل من يوزعها، لولي الأمر أيضا أن يوكل من يوزع الصدقات على الناس. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث أيضا في الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان أهدى 100 من الإبل، أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فلما كان يوم النحر نحر منها صلى الله عليه وسلم 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم وكل عليا رضي الله عنه في نحر البقيع وكمل المياه. هذا في جواز التوكيل في ذبح الهدي وذبح الأضحية وذبح العقيقة، ففيه جواز التوكيل في ذبح الهدي وذبح الأضحية وذبح العقيقة، وأن ذلك جائز كما لو ذبحها الموكل. هذا مقصود إيراد الحديث هنا. نعم، فالوكالة تدخل في العبادات المالية، الوكالة تدخل في العبادات المالية، وهذه عبادة مالية، ولك توكل من يخرج زكاة مالك، يحصي مالك ويخرجها ويوزعها على الناس، لك توكل. فالحقوق المالية والعبادات المالية يجوز التوكيل فيها بخلاف العبادات البدنية، وكذلك العبادات المالية البدنية يجوز التوكيل فيها، مثل الحج. الحج عبادة مالية وعبادة بدنية، يجوز التوكيل، توكل من يحج عن العاجز فريضة الإسلام، من يحج عن الميت تدخله النيابة، لأنه ما هو عبادة بدنية محضة. الحج ليس بدنيا محضة بل فيه مالي أيضا، تدخله النيابة. وكذلك العمرة مالية بدنية تدخلها أيضا النيابة. نعم، فالحاصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة والصيام وكل ما يتعلق بالبدن. وأما العبادات المالية محضة من المالية والبدنية، هذه تدخلها النيابة، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينحر عنه بقية الهدي، وهو عبادة مالية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسير قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. الحديث في قصة العسيف الأجير، العسيف هو الأجير، والقصة هي أن هذا العسيف يعني هذا الأجير وقع على امرأة المستاجر للزنا. هذا العسيف زنى بامرأة الذي استأجره، فتصالح أبو الغلام مع زوج المرأة على أن يدفع له مالا، تصالحوا، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصلح، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، لأنه صلح عن إقامة الحد، والحدود ما يدخلها الصلح ولا تدخلها الشفاعة، لا بد من إقامتها. لا شفاعة ولا مسامحة، ما يجوز أيضا أن يسامح فيها، ولا يدخلها الصلح، إذا ثبتت فلا بد من إقامتها. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، لأنه صلح يعطل الحد الشرعي، وأمر برد المال على صاحبه، وقال: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، يعني الزوج الذي تصالح مع أبي الغلام، اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا فيه التوكيل من الإمام على إثبات الحد أولا، ثم إقامته إذا ثبت. فيه التوكيل من الإمام على إثبات الحدود بالإقرار أو البينات، ثم إذا ثبتت أن يقيمها الوكيل نيابة عن الإمام. فليس من شرط إقامة الحد أن يحضره الإمام، بل يوكل من يقوم على تنفيذه، وردوا يا أنيس اسم رجل، وقالوا إنه من أقارب المرأة إلى امرأة هذا، فإن اعترفت هذا فيها أن الحد لا يقام إلا بالبينة أو الاعتراف، ما يكفي الاتهام، بل لا بد من البينة وهي أربعة شهود أو الإقرار أربع مرات، الإقرار أربع مرات، أربعة شهود أو إقرار أربع مرات. فإذا حصل ثبوت الحد بهذا فإنه يجب تنفيذه، سواء باشره الإمام أو وكل فيه، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الرجلين زوج المرأة، على كلام زوج المرأة وأبي الغلام، لم يقتصر على هذا ولم يقبله في إثبات الحد، بل أرسل الرجل ليستثبت من المرأة ويستنطقها، فإن اعترفت أقام عليها الحد. ما يكفي التهم أو مجرد الإخبار أن فلان زنى بفلانه، أو هذا ما يكفي، لا بد من شهادة أربع شهود بالصفة المذكورة في القرآن أو في الحديث أو الإقرار أربع مرات كما جاء في الحديث. نعم. باب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف، الإقرار هو الاعتراف بالحق، سمي إقرارا لأنه يقر الحق من القرار وهو الثبوت، من القرار في المكان وهو الثبوت، فالاعتراف بالحق يقره ويثبته، سمي إقرارا. والإقرار هو أحد الأمرين اللذين يثبت بهما الحد أو يثبت بهما الحق. فإذا ادعى شخص على شخص فلا بد إما أن يقيم المدعي البينة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إن كان في الأموال، أو أن يعترف المدعى عليه ويقر. نعم. فإذا حصل الإقرار أو حصلت البينة ثبت عليه ما ادعي عليه به، قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن مع المدعي بينة فإنه يلتفت إلى المدعى عليه، فإن أقر ألزم بالحق، وإن أنكر يطلب منه اليمين، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، قضي عليه بالنكول. هذا هو الإقرار، وهو ثابت بالقرآن، قال تعالى وليملي للذي عليه الحق، والإملال هو الإقرار، وليملي الذي عليه الحق. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، وليه بالعدل. هذا هو الإقرار. نعم. باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا، صححه ابن حبان في حديث طويل. هذا أبو ذر رضي الله عنه وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة، أوصاه بوصايا كثيرة، منها أنه قال له قل الحق ولو كان مرا. فقوله قل الحق هذا هو الإقرار، ولو كان مرا أي لو كان فيه عليك مشقة، ولو كان فيه عليك مشقة فلا بد أن تقر بالحق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، ولو كان ذا قرب. فلا يمنعك مرارة الإقرار على نفسك أو على قريبك أن تقول الحق. هذه صفة المؤمن، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، ولو كان ذا قرب. فلا يمنعك مرارة الإقرار على نفسك أو على قريبك أن تقول الحق. هذه صفة المؤمن، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر رضي الله عنه: قل الحق ولو كان مرا. فلا تمنعك مرارة الإقرار وما يترتب عليه من ما ينالك أو ينال قريبك، لا يمنعك هذا من الاعتراف بالحق، لأن كتمان الحق والعياذ بالله خيانة. فهب إنك جحدت في الدنيا ولم تقر، جحدت ولم تقر، وليس عند المدعي بينة، هل تظن أنك ستنجو عند الله سبحانه وتعالى؟ لا بد من القصاص يوم القيامة، ولا بد من إنصاف المظلوم من الظالم يوم القيامة. كونك الآن تتخلى عن حقوق الناس وتطهر نفسك منها أسهل عليك من أنك تأتي يوم القيامة بين يدي رب العالمين ويستوفي منك الحق للناس الذين ظلمتهم. ويوم القيامة ما فيه دراهم ولا فيه أموال، يؤخذ من حسناتك. في يوم القيامة تؤخذ المظالم والحقوق من حسناتك، ولا لك نجاة يوم القيامة إلا بالحسنات. فما رأيكم إذا أخذت حسنات الإنسان وهو على حافة النار والعياذ بالله؟ أخذت أسباب النجاة من يده، ماذا تكون حاله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر خطير جدا، وكون الإنسان يعترف بالحق عليه أو على غيره على قريبه، ما هو الإنسان إذا كان الحق على عدوه أقر به وشهد به، وإذا كان عليها وعلى أقاربها أولاده كتمها، هذا ما يجوز. ما هو هذا صفة المؤمن؟ قل الحق ولو كان مرا. فهذا فيه وجوب الإقرار بالحق ولو كان في ذلك ضرر على المقر، لأن حقوق الخلق ما يدخلها التسامح، مبنية على المشاحة. أما حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة، فقد يعفو الله جل وعلا ويسامح العبد، لكن حقوق المخلوقين لابد إما أن يسمح عنها أصحابها وإما أن تؤخذ في الدنيا أو في الآخرة. أنت مخير، تبي تأديها في الدنيا سلمت منها، تبي تحتال وتكتب وتكذب تبي تؤخذ منك، هي مأخوذة مأخوذة، هي مأخوذة مأخوذة. فلا تظن أنك تبي تحيل وتبي تخلص وانتهى الأمر، ولا فيه حساب ولا فيه مقاصة يوم القيامة، بل إن الذي أقدمت عليه أشد من الذي فررت منه. فعلى المسلم أنه يتقي الله جل وعلا ويقول الحق سواء على نفسه أو على غيره، سواء بالإقرار والاعتراف أو بالشهادة إذا كانت الشهادة على قريبك فإنه يجب عليك أن تشهد عليه، أما إذا كانت الشهادة على عدوك تشهد، وإن كانت على قريبك تكتم الشهادة هذا ما يجوز. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشاهد من هذا الحديث أن فيه وجوب الإقرار بالحق وعدم كتمانه وجحوده، سواء على النفس أو على الأقارب أو على الأصحاب والغالين عليك أو كان على الأعداء، سواء العدل سواء، ما في تفريق، حتى مع العدو يجب عليك العدل، حتى مع الكافر يجب العدل في حق الكافر، ولا يجوز ظلمه، ما يجوز ظلم الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، على ألا تعدلوا اعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجوز للإنسان أنه يجور ولا مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ نعم. باب العارية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فما الفرق بينه وبين القرآن؟ فروق بينه وبين القرآن، فروق. أولا أن القرآن متواتر، والحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون آحادا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، هذا أحد الفروق. الفرق الثاني أن القرآن متعبد بتلاوته ولا تغير ألفاظه، يقرأ في الصلاة، أما الحديث القدسي فليس متعبدا بتلاوته، ما هو مطلوب منك أنك تتلوه تردده مثل ما تردد القرآن أو تقرأه في الصلاة تقول هذا كلام الله تقرأه في الصلاة بدل القرآن، لا، هو كلام الله لكن ما شرع الله لك أنك تقرأه في الصلاة، بل أمرك بقراءة القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا من أعظم الفروق، عدا أن الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته بخلاف القرآن فإنه متعبد بتلاوته. من الفروق أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، حديث القدسي يجوز أن تمسه أنت على غير طهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شركة الأبدان هل يكون الربح بينهما بالسوية أم حسب الاتفاق؟ حسب الاتفاق، شركة ما هو بالربح، هذا الكسب ما هو بربح يسمى، الربح يكون في شركة المضاربة أو شركة العناد، أما شركة الأبدان ما فيها ربح، فيها كسب فقط، حسب ما يتفقان عليه يقسم الكسب حسب ما يتفقون عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من جواز ومشروعية التوحيد في تفريق الصدقات ما يعمل الآن من إعطاء الجمعيات الخيرية صدقات الفطر لتعطيها الفقراء، وكذلك إعطاءهم مالا ليذبحوا أضحية ويوزعوها؟ أرجو توجيه فضيلتكم. الصدقات إنما تدفع لمن وكله ولي الأمر، للعمال الذين يوكلهم ولي الأمر، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث العمال ويبعث السعاة، فإذا ولي الأمر وكل عامل أو عمال لجباية الصدقات زكاة الأموال أو صدقة الفطر فإنها تدفع إليهم لأنهم وكلاء عن الإمام. أما إذا كانت جمعيات متبرعة من نفسها هذه وسيط فقط، ما هي وكيلة، وسيط بينك وبين الفقير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حديث قل الحق ولو كان مرا يلزم منه أن يذهب الشخص، أن يذهب إلى المحكمة كل من ارتكب حدا ليقام عليه ويطهره فيعترف، أم يستر على نفسه أفضل؟ لا، هذا في الحقوق المالية يجب عليه أنه يبينها، لا سيما إذا استنطقه القاضي يجب عليه أن يعترف بالحق. حقوق المالية أو غيرها من حقوق الناس. وأما ما يوجب الحدود فكون الإنسان يستر على نفسه أحسن، كون الإنسان يتوب إلى الله ويستر على نفسه أحسن من أنه يروح ويعترف عند القاضي ليقام عليه الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ما بينهم تعارض، هذيك أنه ما يحمل أحد جريمة غيره، والحديث هذا ليس فيه أنه يحمل جريمة غيره حتى يتعارض. هذا فيه أن معونة الله وتسديده تكون مع صدق الشريكين فيما بينهما، فإذا لم يصدقا فإن الله يتخلى عنهما، أو لم يصدق واحد منهم تخلى الله عنهما، لأن الشركة تكون غير قائمة على الصدق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الضمان بأجر؟ وكذلك هل تجوز الكفالة بأجر؟ لا، الضمان عقد إرفاق كما بينته لكم سابقا، عقد إرفاق يقصد منه إعانة المحتاج. وعقود الإرفاق لا يؤخذ عليها عوض في الدنيا، وإنما يقصد بها صاحبها الأجر عند الله، الشفاعة الحسنة والقرض والضمان، كل هذه عقود إرفاق يقصد بها الأجر، لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها مقابل دنيوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طرق الإثبات محددة بطرق معينة أم هي عامة في كل ما أبان الحق وأظهره؟ هذا يحتاج إلى بحث، ولكن المنصوص عليها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وتختلف القرائن، فيه العمل بالقرائن وفيه الأشياء هذه كما ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، من أحب أنه يطلع على هذا الأمر يراجع الطرق الحكمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله إنه لا يجوز المسامحة في الحدود، فما رأيكم في المسامحة في حد القتل؟ حد القتل هذا حق للمخلوق، تجوز المسامحة فيه لأنه حق للمخلوق، بل هو مرغب في العفو في القتل في القصاص. أما حد السرقة وحد الزنا وحد الشرب هذا حق لله، ما يجوز فيه المسامحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في تجارة ونحوها؟ يجوز. نعم، يجوز أن يشارك المسلم الكافر بشرط أن الكافر ما ينفرد بالعمل، يكون باطلاع المسلم، لئلا يتعامل الكافر بالمحرمات، يكون باطلاع المسلم يراقب عليه. نعم. وهل يحق للكفار أن يتملكوا في جزيرة العرب بحجة الاستثمار والتجارة؟ لا، هذا ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب، فإذا مكنوا من التملك هذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للحج والعمرة، هل يجوز أو هل تجوز الوكالة للشخص القادر؟ نعم. أو بالنسبة للحج والعمرة، هل تجوز الوكالة عن الشخص القادر أو الميت الذي سبق أن حج واعتمر، فهل يجوز أن يوكل عن هؤلاء؟ الميت يجوز أنه يناب عنه في العمرة، سواء كانت فريضة أو نافلة، لأنه ميت ما يستطيع. وفي الحج والعمرة عنه ولو كان نافلة زيادة أجر له، لأنه انقطع عمله فهو بحاجة إلى الثواب. يجوز النيابة عن الميت، الحج والعمرة فريضة أو نافلة. أما الحي ففيه تفصيل، إذا كان قادرا فلا بد أن يحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام بنفسه، فإن عجز فإنه يوكل من يؤدي عنه حجة الإسلام وفريضة الإسلام، لما جاء في الأحاديث إن أبي أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك اعتمد. هذا في الفريضة. أما النافلة فلم يرد فيما أعلم، لم يرد دليل في أن الحي يناب عنه في حج النافلة أو في عمرة النافلة، إنما هذا وارد في الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه، مع قول فضيلتكم إنه لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية المحضة. نعم، لأن حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه في رواية في البخاري من مات وعليه صوم نذر، فتقيد الرواية المطلقة بالرواية المقيدة، فيكون هذا المراد من صيام النذر، لأن صيام النذر هذا لم يجب عليه بأصل الشرع، وما لم يجب عليه بأصل الشرع تدخله النيابة، وأما ما وجب عليه بأصل الشرع هذا لا تدخله النيابة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكفالة في التعزير، أي في من يحكم عليه ب300 جلدة مثلا؟ ما يجوز الكفالة في التعزير، ما يجوز حتى ينفذ التعزير، لأنه عقوبة شرعية، عقوبة شرعية، فلا يجوز الكفالة فيها، لا بد من تنفيذها على من قررت وثبتت عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن يجوز أنه يكفل قبل يثبت عليه شيء، قبل يثبت عليه شيء يكفل ويحضره ويدلته من التوقيف والسجن قبل يثبت، أما إذا ثبت عليه الحد أو ثبت عليه التعزير فلا يجوز أنه ينوب عنه أو يكفله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الأحاديث التي سمعناها جواز الشراكة في غنائم الحرب، وقد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة بدر، والسؤال هل ذلك الجواز على إطلاقه بحيث لا ما هو على إطلاقه، هذا فيما يكون للمحارب وهو السلف، يكون للمحارب وهو السلف الثياب والسلاح، أما الأموال هذه تدخل في المغانم وتدخلها القسمة، أو يقال إن هذا الحديث كان في أول الأمر، كان في أول الأمر قبل أن ينزل الأمر بتقسيم الغنائم وتوزيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن إخوة، إذا اجتمع لدينا مبلغ من المال اشترينا سيارة نقدا وبعناها بالتقسيط، ولكن قد يأتينا الطلب قبل أن نشتري السيارة أحيانا، ونحن عازمون على شرائها لصاحب الطلب أو غيره، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنك ما تبيع شيء إلا وهو عندك، إذا كان في ملكك وأنت حائزه يجوز تبيعه، أما ما شيء ما هو عندك وتفاوض مع الناس وتعاقد معهم ثم تروح وتشريها لا ما يجوز. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم. وهذا مما كثر فيه التلاعب الناس اليوم من الشركات والمؤسسات، تلاعب عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس توكلت عليك، هل هذا جائز بالنسبة للأشخاص؟ لفظ التوكل لا يقال إلا في حق الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما التوكيل يجوز، تقول وكلت فلان أو وكلتك، توكيل لا بأس، أو فوضتك ما يخالف، أما لفظ التوكل بالذات فهذا لا يجوز إلا في حق الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا، على حصر إن كنتم. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، التوكل من أعظم أنواع العبادة، لا يجوز أنه يطلق على غير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت في مساهمة بمبلغ 500,000 ريال، ثم تبين أن صاحب المساهمة متلاعب وقد أكل الأموال، فأيهما أفضل، العفو عنه في الدنيا وتحليله أو المقاصة منه يوم القيامة؟ أظنك عاجز عنه، إن كان لك قدرة على أخذ حقك وسامحته هذا طيب، العفو مطلوب، أما أنك تسامحه لأنك عاجز هذا ما له قيمة، العفو هذا ما له قيمة. نعم، العفو إنما يكون عند المقدرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الله كان عفوا قديرا، لاحظوا هذا، كان عفوا قديرا، العفو عند القدرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشركات تمنع نسخ أشرطة الكمبيوتر الأصلية والبعض الآخر لا يمنع، فنجد أن بعض الأشرطة قيمتها 600 و700 ريال النسخة الأصلية، ونجدها نسخة مقلدة 20 ريالا، فهناك مغالاة في السعر وفرق كبير بين هذه الشركات، فما حكم من اشترى النسخة المقلدة ولكنه لم ينسخها هو؟ إن كانت النسخة مسروقة ما يجوز لك تشتريها، لأن هذا من غصب، هذا أخذ لحقوق الناس، لا يجوز لك تشتريها. أما إذا كانت النسخة مأذون فيها فلا مانع من تداولها رخيصة أو غالية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مبلغ كبير من المال، وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمة الله عليه، وأريد أن أعمل بهذا المبلغ عملا خيريا، فهل أبني به مسجدا أم عندي مبلغ كبير من المال وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمة الله عليه، وأريد أن أعمل بهذا المبلغ عملا خيريا، فهل أبني به مسجدا أو أتبرع بهذا المبلغ لصالح المجاهدين في الشيشان، وخاصة أنهم في أمس الحاجة؟ إن كان هذا المبلغ وصية ثلث فأقل، إن كان هذا المبلغ وصية بالثلث فأقل، فأنت تنفذه على ما أوصى، تنفذه على شرط الموصي، ما تنفذه على حسب رغبتك أو حسب اجتهادك، وإنما تنفذه على شرط الموصي. أما إن كان هذا المال ما هو وصية، خلفه الميت ولا هو وصية، هذا للورثة، لا يجوز التصرف فيه، هذا لورثة الميت تقاسمونه على كتاب الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول من يقول بأن الجهاد في الشيشان فرض عين على كل شخص قادر، هل هذا القول صحيح؟ وما حكم القنوت لهم؟ هذا يحتاج إلى معرفة حقيقة الشيشان وما هم عليه وعقيدتهم، ما ندري عن هالأمور، لكن نحسن بهم الظن إن شاء الله. وأما الجهاد ما هو واجب إلا لو حصر البلد الذي بلد المسلمين الذي أنت فيه، بلد المسلمين الذي أنت فيه عدو، يكون الجهاد فرض عين. أما الجهاد في غير حصار البلد أو استنفار الإمام، يعني ما يجب الجهاد على الأعيان إلا في 3 صور. الصورة الأولى إذا حصر البلد من عدو، فيجب على كل من يستطيع الجهاد أن يجاهد. الصورة الثانية إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار، بين المسلمين والكفار فلا يجوز له الفرار، يجب عليه الجهاد إذا كان يستطيع. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا يسمى الفرار من الزحف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. الصورة الثالثة إذا استنفره الإمام، يجب عليه إذا كان يستطيع، يجب عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. يقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا من طاعة ولاة الأمور في غير معصية. أما ما عدا هذه الصور الثلاث الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي بقي في حق الباقين سنة. هذا إذا تحقق الجهاد، الجهاد في سبيل الله، لكن نحن ما ندري عن حقائق هالناس، الله أعلم، لكن نحسن الظن بهم وندعو لهم بالنصر، وإلا ما نعرف حقيقتهم في الواقع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر حتى لا يكون في عملي مشابهة لأهل البدع. نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر حتى لا يكون في عملي مشابهة لأهل البدع الذين يعتمرون في 27 من هذا الشهر رجب. نعم، صحيح. أجل العمرة إلى أن تزول هذه الشبهة، لأن اللي يعتمدون رجب هم المبتدعة، فأنت اجتنب هذا، لا تشاركهم ولو كنت أنت ما قصدت هذا، لكن فيه مشاركة لهم، مشابهة لهم، فأجل العمرة إلى غير رجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض البنوك تهدي عملاءها الذين يودعون أموالهم عندها لحفظها بعض الهدايا كالحقائب والأقلام والتقاويم، فما الحكم في أخذ هذه الهدايا، وكيف نرد على من وصف المنكر على من أخذها لأنه موسوس ومتشدد؟ هذا حيلة، هذا يعملون حيلة إلى الاستثمار الربوي، لما شاروا أن المسلمين ما يبون الاستثمار الربوي احتالوا عليهم بهذه الهدايا من أجل أن يرغبوهم في الإيداع، وهذه دعاية للبنك من أجل الناس يقبلون عليه بالودائع على أحسن يحصلون على هذه الهدايا. الهدايا هذه ربا، ما تجوز، استثمار ربوي، حيلة على الربا فلا تجوز، ويقولون ما يقولون موسوسين أو يقولون ما شاءوا، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا نعلم أنهم يهدون حقائب ويهدون أخلاق ويهدون طيب بخور، يهدون هذه حيل، حيل باطلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسح اليدين بالوجه، حتى أنهم يهدون كتب، يهدون كتب من كتب العلم، لا هذه حيال باطلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء هل هو سنة؟ وردت فيها حديث ليست قوية، فمن فعله لا ينكر عليه، ومن تركه لا ينكر عليه، الأمر في هذا واسع. نعم. وهل من مات يوم الجمعة ينجو من فتنة القبر؟ لا يحتاج إلى دليل، ما أعرف دليل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف في زاد المستقنع في باب الأذان: ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، فهل ورد على هذا دليل أو أثر، وما صحة ثبوته وفقكم الله؟ رفع الوجه إلى السماء أو الأصبع إلى السماء كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة للعلو، إشارة للعلو، لا لأنه قبلة الداعي، بل هو إشارة إلى علو الله جل وعلا. ويقولون لأنه أيضا أبلغ بالصوت، أبلغ بالصوت، إذا رفع رأسه وجهه يكون أبلغ للصوت مما لو خفض وجهه، ففيه إعانة على رفع الصوت، ولا إنكار في هذا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب العارية، تشديد الياء عارية، ويجوز التخفيف فيقال باب العارية، وهي إباحة نفع ما تبقى عينه، إباحة نفع ما تبقى عينه بعد استعماله، سميت عارية أو عارية بالتخفيف، إذا قيل عارية فهي من العري لأنها عارية من العوض، وأما بالتشديد عارية فهي من العرو، عرو الشيء وهو عروضه وذهابه، تقول عراه كذا يعتريه كذا بمعنى يعرض له شيء، يعرض له شيء ثم يزول. والعارية بهذا المعنى مستحبة لما فيها من النفع للمسلم ولما فيها من التعاون على البر والتقوى، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة، وذلك لقوله تعالى ويمنعون الماعون، والماعون المراد به ما يحتاجه الناس من حبل وفأس ودلو وإناء، فتوعد الذين يمنعون العارية فدل على وجوبها، والجمهور على أنها مستحبة وليست واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فدل على جواز العارية. نعم. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني على الإنسان أن يرد ما أخذه من أموال الناس، سواء أخذه وديعة أو عارية أو رهن أو غير ذلك، فكل ما عند الإنسان لغيره من الأموال فإنه يجب عليه أداؤه له، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات يشمل جميع الأشياء المستحفظ عليها الإنسان، الأمانات هي كل الأشياء المستحفظ عليها الإنسان، والمراد بها في الآية الكريمة الولايات، يأمر الله ولاة الأمور أن يسندوا الولايات إلى أهلها لئلا يولوا أحدا على أمر من أمور المسلمين إلا من فيه الكفاءة. والآية عامة، إن كان سبب نزولها خاصا فإنها تكون عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد ورد أنها نزلت في مفتاح الكعبة لما أخله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الفتح من عثمان بن شيبة، أنزل الله هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى بني شيبة، رده إلى بني شيبة، فبقي فيهم إلى يوم القيامة. فبنو شيبة هم سدنة بيت الله إلى يوم القيامة، لأن الله أمر بردها إليهم بعدما أخذت منهم. والآية عامة لجميع الأمانات، منها الوظائف ومنها الودائع ومنها العواري ومنها وكل ما عند الإنسان من الحقوق للناس أو الديون أو الرهون فإنه يجب عليه أن يؤديه إليهم إذا طلبوه أو انتهت حاجته منه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا فيه دليل على وجوب رد العارية إلى صاحبها إذا طلبها أو استغنى عنها المستعير، إنه يردها إلى صاحبه، لأن بعض الناس أو كثير من الناس يتساهلون في هذه الأمور، فإذا استعار شيئا وقضى حاجته منه تهاون برده ونسيه، وقد يتلف عنده بسبب التهاون، وهذا أمر لا يجوز. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم. كذلك هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمن، هذا عام في جميع الأمانات ويدخل فيه العارية، لأن العارية أمانة، فلذلك ساقه المصنف في باب العارية، وإلا فهو عام، وهو يوافق قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأي إنسان ائتمنك على شيء وجب عليك رده إليه، ولا تخن من خانك، هذا من باب الفضل أنك تعفو عن من أساء إليك، والقصاص جائز، جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا القصاص، فالقصاص جائز ولكن العفو أحسن، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذان الحديثان، حديث يعلى بن أمية، حديث صفوان بن أمية رضي الله عنهما، فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا، جمع درع، والدرع هو اللباس من الحديد، هو اللباس الذي يصنع من الحديد لوقاية السلاح، يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح. قال تعالى في داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم. فكان داود عليه السلام قد ألان الله له الحديد، فصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها، فيأكل من عمل يده عليه السلام. فهذه هي الدروع، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. اللي تقي الباس يعني القتال، المراد بالباس هنا القتال، وهي الدروع. استعار النبي صلى الله عليه وسلم من يعلى ومن صفوان، فدل على جواز طلب العارية وأنه أمر لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار. ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، ما يعد هذا من المسألة المذمومة، لأنه سيردها. وفيه دليل على جواز الاستعارة من الكافر، لأن صفوان كان بالذات كافرا، استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وإنما أسلم بعد ذلك. ففيه جواز استعارة السلاح والدروع من الكفار. فقال يعلى بن أمية رضي الله عنه: أعارية مضمونة أم مؤدات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مؤدات. ولما قال صفوان: غصب يا محمد، يعني قهر، لأنه كان كافرا ذاك الوقت، ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، قال: بل عارية مضمونة. فما الفرق بين العارية المؤدات والعارية المضمونة؟ قالوا: الفرق أن العارية المؤدات هذا في وقت في حال وجودها، إذا كانت موجودة تؤدى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا كانت موجودة وباقية إنها تؤدى. وأما المضمونة فهو في حالة ما إذا كانت تالفة، الضمان للتالف والأداء للموجود، هذا الفرق بينهما. اختلف العلماء رحمهم الله في العارية، هل يجب ضمانها على المستعير أو لا يجب، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مضمونة بكل حال، أن العارية مضمونة بكل حال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان: عارية مضمونة. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمن. فالعارية مضمونة بكل حال، على صاحبها، على المستعير أن يضمنها لصاحبها، إن كانت موجودة ردها إليه، وإن كانت تالفة ضمنها. المثل بمثله والقيم بقيمته، هذا القول الأول. القول الثاني أن العارية لا تضمن مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعلى: عارية مؤدات، ولم يقل مضمونة. ولأن المستعير أمين، والأمين لا يضمن، المستعير أمين والأمين لا يضمن. والقول الثالث وهو الوسط، أن العارية تضمن إذا شرط ضمانها، إذا شرط ضمانها أو تعدى فيها المستعير، تلفت بتعديه فإنها تضمن في حالتين: حالة إذا شرط ضمانها، وحالة ما لو تعدى المستعير فيها فإنه يضمنها. أما لو تلفت فيما استعيرت له من غير تعدي ولم يشترط ضمانها فليس فيها ضمان. هذا هو القول الوسط، وبه تجتمع الأدلة إن شاء الله. نعم. باب الغصب. نعم. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب، الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. فقولهم الاستيلاء على مال الغير قهرا يخرج الاستيلاء على مال الغير بالنيابة أو بالوكالة، هذا ليس غصبا، بالنيابة أو الوكالة هذا ليس غصبا لأنه ليس قهرا. ويخرج بقوله بغير حق الاستيلاء على مال الظالم لأجل رد الحقوق إلى أهلها، إذا استولى ولي الأمر على مال ظالم من أجل أن ينصف المظلومين منه فهذا استيلاء قهرا لكنه بحق، استيلاء قهر لكنه بحق، هذا هو الغصب. والغصب حرام، غصب أموال الناس حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.